السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن ننتقل بواجهة الزعفاء المحلية إلى السماء العالية إلى الكبير المعتبر الذي يكون لشيء كيف يكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. مع أحلى كلام يتبع اللسان وأعظم حديث تسمع الأذان ألا هو القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مع صوت الله كلمة الشافع الذي كان في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الباهر بالقرآن مع سند بالقرآن المرأة يوم القيامة. نزلت إلى قبر النبي جعلني زمانه من بعده قبل كرده. فقلت إذا كان الجدار المنورا فما بالك من بي إن نور محمد بنور ربي. هذا القرآن الكريم وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها إذا ما سمح حضرتكم قارئ جمهورية العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عطله. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع يا رب يا رب يا رب يا شيخ احمد ادي يا سهل باكستان كده لما يا مغاوي عشان يا نفسي ايه اللي عملتوا مالي عملوا تخسروا دلول شكرا يا بركه شكرا حبيبي شكرا حبيبي الله يسعد جدك يا رب يا رب. فتح للنبي سيدنا النبي الصحابي ويشرح صدره اذا قبول يا رب فتح يا رب. يا رب يا كريم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب حبب نفسك يا رب يا رب يحبوك الناس يا رب يا رب كفة حلوة لا جميل اهلا سعيد سعيد سعيد لا حلوة لا صبع النبي لا يرشدك ان شاء الله نعم ان شاء الله يا أيها الذين آمنوا يا سلام جميل والله يا شيخ كشف من ذهب ولا تمتنعوا من قوات شيطان شر ينصرنا عليه يا رب الله يكرمك يا مولانا. نعم يا متمكن يا أستاذ. نعم يا شيخ احمد الله يفتح عليك. الله نعم. سلمني رأي لك صل على النبي. صل على النبي. السلام. اللهم صل على النبي. رضى النبي عليك. يا رب يزيدك من فضله. نعم. يا عليه الصلاة والسلام. لا مش احمد. طال مع بعض. مرة واحدة بس. معلش. كفيش. الله احمد. ولا يا الله يا رب يا رب. نعم. يزيدك يا رب. هل يرون إلا الله يفتح عليك. ايه الجمال ده؟ الله الله الله الله والله عليك تجلي من عند ربنا. الله يزيدك يا رب، عليك فتوح من الله. الله يزيدك وقضي الامر نحميك عم شيخ احمد. الله يستر عليك ان شاء الله. الله يستر على النبي احمد. سال بني اسرائيل متعنا وبس. نعم. زين للذين كفروا الحياة النبي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الله النبي. الله. يا عجوز. والله يرزق من عن الرزاق. كان الناس أمة واحدة. كان الناس خش خش المدرسة. يكرمك يا ان شاء الله النبي. اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. يا نبي حبيبي يا نبي وصحنا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والسلام صلى الله عليه وسلم. كان الناس امه واحده يا اخي. كان يا صلاة النبي الله الله الله الله يا صلاة النبي يا حلاوة سيدنا النبي رحمة يا حبيبي الله يا عم الشيخ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من يا صلاة النبي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول فعلى الله النبينا لما الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يا أستاذ نعم. والله استاذ ضيف عليك. ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم من أجل طول تساء صلوا على سيدنا النبي. الله يسعى عليك يا نبي. ضيفك احمد ربنا يزيدك يا ابو جميل يا مولانا. الله الله الله الله متمكن. هات هنا بقى Thank you. الإسلام يا رب يا رب يا رب نعم الله يزيدك يا رب الله يكرمك الله الله الله نعم يا حي نعم نعم يا حبيبي نعم يا استاذ يا رب يا رب يا عليه الصلاة والسلام يا لالون كما صلى الله عليه وسلم يا لالون سلام ايه الجمال ده احمد يا لالون يا Yeah. سيدك تعليك أكبر. الله أكبر. كل ما عليك اللهم صل على النبي الله يفتح عليك يا مولانا. الله اكبر. كل ما الله يزيدك يا رب. الله الله الله الله الله. نعم صح. وما تفعلوا من خير فإن الله سبحانه وتعالى. عليك يا مولانا. لا اله الا الله. الله يزيدك يا مولانا. والله عليك تجلي بالصلاه على النبي. الصلاه على النبي. الله يفتح عليك. الله الله الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم. صاحب النعم. الله. وعسى ايه المخارج الحلوه دي. كنت عليكم القتال وهو لكم وعسى الله يزيدك يا مولانا. الله يشرحنا. يا سلام عليك. الله يزيدك يا رب. يشرح صدرك يا رب. كده في يوم. وعسى أن هو أعلم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يرحمك يا رب. سبحانك يا عليك يا متمكن. سبحانك الله يا يا يا عظيم والله عظيم. الله اكبر الله اكبر. ربنا يزيدك يا رب. سبحانك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. الله يزيدك يا رب. يا سلام صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن شهر الحرام. الله أكبر. الصلاة والسلام. يسألونك عن شهر الحرام قتال عليك. كل قتال فيه كبير. نعم تعليق. كل قتال فيه كبير وعد الا الله. سبحانك يا رب. ضيف عليك. جميل والله يا شيخ احمد. يا يا يا نور يا عليك يا مولانا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. ربنا يزيدك الله يزيدك يا مولانا. الله عليه الصلاه والسلام. صدرك يا رب. الله الله الله الله. يا صلاة النبي. فتنين يا رب فتنين من السجن فتنين من شرهم يا رب شارب القرآن شرب الله يفتح عليك الله يفتح عليك ولا يفتح عليك الله الله الله ومن يعتقد منكم خش يا رب فينا شرهم فرنا إك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة نعم سرعة يا رب فرنا فينا شرها يا رب جينا منها يا رب ام سيدنا محمد يا رب تكرمها نعم ان الذين رحمة كمان يعمل لذي الأمان ضيف تعاليك الله الله الله استاذ احمد ضيف تعاليك الله الله يزيدك يا رب يا حلاوة عليك إن الذين عليك يا مولاني ده مش احمد يا سلام صلاة النبي عليك قولا رحمتك يا رب يا رب يا رب احمد على وحيد يا صلاة النبي استعليك يا مولان يا حلاوة حلاوة من عليك يا مولان خيفت عليك الله يزيدك والله يا رب سبحانه وتعالى نعم يا حبيبي طلع انت محشي حلويات يا لولا يا حبيبي الله اكبر الصلاه والسلام من بيجي هنا يا حبيبي من بيجي هنا يا حبيبي يا لولا انت التجلي نادي الله صل على النبي بالصلاه على النبي ربنا يحميك بالصلاه على النبي يجيب الخمر يا تحاول الله قل لي عليك. الله يفتح عليك. يا سلام. سلام. ربنا يزيدك. ويسألونك ماذا يكون قل العفو. قل العفو كده يفتح عليك. نعم هنا شوف صلى على النبي. الله اكبر. صلوا على سيدنا النبي. يا حبيبي يا نبي ليس عليك. ويا نورك عليك. توصى باليتامى والنبي ليس عليك كمان عليه الصلاة والسلام. ويا خبيش. ويسألونك عن اليتامى. اليتامى بحبوك. الله يزيدك. ويسألونك عن الفن غالي يا ابني. والله يا رب يا رب والله يا الله اكبر. والله يا الملك في دائما سبحانه. والله يعلم الغم إذا من المصلح ولو جاء الله لا أعلمتكم. Thank you.